الله وما خاب عبد لقد فضلت ليلى نفسه القادر. لقد فضيت ليلى على الناس مثلما على ألف شهر فضلت ليلة القدر. يا سرعة بجوار الماء ناظرة تخاكي زمن لم يوف ساقيك سقاك دمك ومال الكرسي وعجبا Yeah. محاسنه تمت محاسنه فقيل له الحبيب كلا مولد الله وعم بسائره البوادي والكفار مولد النجاة كلا مولد الهادي وعم بسائره البوادي والقصار وأكدت للبريات بنت وامر يدن بيضاء وقد قد وضعت وهاجا منيرا قد وضعت وهاجا منيرا كما تلد السماء وسلم تسعة أشهر قمرين وآن للزمان أن ينجلي نصدا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسي وأخذها المقعد وضعت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم